في موضع آخر أنه كان يرفع يديه كلما كبر. المسند 18861. وقد حكى أحمد لفظ هذا الحديث في موضع آخر أنه كان يرفع يديه كلما كبر، قال أبو حفص وظاهر هذا الحديث يأتي على جميع الصلاة في كل خفض ورفع. روى أحمد في المسند 6328 وسنده جيد عن ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من ركعتين رفع يديه. قال أحمد لا بأس بحديثه، يعني عاصم بن كليب. وعن رفدة بن قضاعة عن الأوزعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. أخرجه ابن ماجه. قال في الزوائد هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف، وعبد الله لم يسمع من أبيه، حكاه العلائي عن ابن جريج، وقال الشيخ الألباني صحيح. قال أحمد ويحيى ابن معين ليس بصحيح، ولا يعرف عبيد بن عمير يحدث عن أبيه شيئا ولا عن جده. قال أحمد لا أعرف رفدة. انتهى. انظر البدائع الثالث 978 طبعة عالم الفوائد. المسألة الثانية قوله ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، أي بعد السجدة الأولى يسرى رجليه، أي جاعلا إياها كالفراش، والفراش يكون تحت الإنسان، أي يضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على عقبيه، بل يفترشها وعليه، فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى واليمنى منتصبة. والمراد القدم، وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه، فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا، لا يجلس متوركا. وهذه الصفة متفق عليها لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قال في هامشها يفرش بفتح الياء وضم الراء المشهور وحكي كسرها، المجموع للنووي الجزء الثالث 414، والحديث أخرجه مسلم 498. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، خرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وفي رواية من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة والجلوس على اليسرى، أخرجه النسائي وصححه الألباني. قال المصنف السنة في الصلاة الثنائية الافتراش كالتشهد الأول، هذا هو الأفضل. والتورك يكون في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية في المغرب والعشاء والظهر والعصر، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه. فالسنة للمؤمن في صلاته أن يفترش بين السجدتين في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير. انتهى من فتاوى نور على الدرب الجزء الثامن 352. قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في الموطأ أخبرنا مالك حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس، قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني أبي فقال إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد الحسن 53. قال محمد وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وكان مالك بن أنس يأخذ بذلك في الركعتين الأوليين، وأما في الركعة الرابعة فإنه كان يقول يفضي الرجل بأليتيه إلى الأرض ويجعل رجليه إلى الجانب الأيمن. انتهى. فرع 93. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفة، وقد صرح في موضع آخر أن من الهيئات المشروعة في هذا الجلوس هيئة الإقعاء، فقال رحمه الله الجلوس على العقبين ليس بمكروه بل هو من السنة، ولكن الافتراش أفضل، أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى. انتهى. قال فيها مشي انظر اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة للدكتور خالد بن مفلح آل حامد الجزء الأول 518. انتهى. وقال أيضا وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني بين السجدتين والتشهد الأول، أما التشهد الأخير كان يتورك يخرج رجله اليسرى من جهة اليمين ويجلس على مقعدته كما ثبت هذا في حديث أبي حميد في الصحيحين. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان أو يقال عقبة الشيطان، قال فيها مشي أخرج مسلم الحديث 498 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يفرس رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية وكان ينهى عن عقب الشيطان انتهى في الهامش. قال أو يقال عقب الشيطان الإقعاء يشبه إقعاء الكلب ينصب ساقي وفخذيه ويعتمد على يديه على الأرض هذه عقبة الشيطان وهي إقعاء الكلب والسبع لا يفعل هذا لا يقعي كما يقع الكلب يعني ينصب ساقي وفخذيه ويعتمد على يديه لكن يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجعل يديه على فخذيه أو ركبتيه بين السجدتين وحال التشهد إلا أنه في حال التشهد يقبض الخنصر والبنصر من يمنى ويشير بالسبابة أو يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة هكذا السنة بين السجدتين يبسطهما على فخذيه أو على فخذيه وركبتيه كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال في هامشه الإفهام في شرح عمدة الأحكام المصنف صفحة 191 تحقيق الشيخ سعيد بن وهب رحمه الله انتهى. قلت هذا هو الصحيح وقال كثير من العلماء بكراهة الإقعاء في هذا الجلوس مطلقا وصفته عندهم أن يضع أليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور بمذاهبهم لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء. قال في هامشه أليتيه مثنى ألية قال في القاموس الألية العجيزة أو ما ركب العجوز من شحم ولحم وجمعها أليات وألايا ولا تقل إلية ولا لية انتهى. وقال في المصباح المنير قال ابن السكيت وجماعة لا تكسر الهمزة ولا يقال لية انتهى. قال وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور مذاهبهم انظر المبسوط الجزء الأول صفحة 26 وبدائع الصناع الجزء الأول 215 والمدونة والمنتقى شرح الموطأ الباجي والمجموع ومغني المعتاد. قال لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني في معجميه الكبير والأوسط انتهى في الهامش. قال منقح المذهب الشيخ علاء الدين المردوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف والإقعاء في الجلوس يكره وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه أي عن أحمد سنة اختاره الخلال وعنه جائز والصحيح من المذهب أن صفة الإقعاء ما قاله الموفق وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وجزم به في الفضاء وغيره وقال في المستوعب وغيره هو أن يقيم قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس على أليتيه ويقيم قدميه وقال في المحرز وغيره وأن يجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه انتهى. انظر إنصاف المرداوي الجزء الثاني صفحة 91 طبعة الفقيه. قلت والصحيح أن هذا الإقعاء لا يكره بل هو مشروع وأن المنهي عنه هو ما وصفه الشيخ المصنف أن ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه وأن الإقعاء على العقبين سنة وهو قول للشافعي اختاره البيهقي وابن الصلاح والنووي وغيره من الشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخلال وغيره وأن هذا النهي إن صح لا يراد به الإقعاء المذكور هنا. قال النووي وأما حديث الإقعاء فرواه البيهقي وإسناد ضعيف وروى النهي عن الإقعاء جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأنس وسمرة بن جندب رواها كلها البيهقي بأسانيد ضعيفة وروى الترمذي حديث علي بإسناد ضعيف وضعفه والحاصل أنه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلى أن قال رحمه الله والأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت وبين رواتها وثبت عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة ثم روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يقعيان ثم روى عن طاووس أنه كان يقعي وقال رأيت العبادلة يفعلون ذلك، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. قال البيهقي: فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسرور على ما روين عن ابن عباس وابن عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض. ثم روى الأحاديث الوريدة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم، ثم ضعفها كلها وبين ضعفها، وقال: حديث ابن عباس وابن عمر صحيح. ثم روى عن أبي عبيد وهو القاسم السلام الفقيه اللغوي المحدث المقرئ المفسر الإمام الجامع أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة وهو معمر بن المثنى الشيباني الإمام اللغوي صاحب كتاب مجاز القرآن في تفسير معاني القرآن أنه قال: الإقعاء أي المنهي عنه أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. قال: وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. قال البيهقي: وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فهذا منهي عنه. وما رويناه عن ابن عباس وابن عمر مسنون. قال: وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان، فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير، فلا يكون منافيا لما رواه ابن عباس وابن عمر في الجلوس بين السجدتين. هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله، ولقد أحسن وأجاد وأتقن وأفاد وأوضح إيضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا رحمه الله وأجزل مثوبته. وقد تابعه على هذا الإمام المحقق أبو عمرو بن الصلاح، فقال بعد أن ذكر حديث النهي عن الإقعاء: هذا الإقعاء محمول على أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة، فذلك الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه قاعدا عليها وعلى أطراف أصابع رجليه. وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الإملاء، والبويطي قال: وقد خبط في الإقعاء من المصنفين من لا يعلم أنه نوعان كما ذكرنا. قال: وفيه في المهذب تخليط. هذا آخر كلام أبي عمرو رحمه الله. وهذا الذي حكاه عن البويطي والإملاء من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار. وأما كلام الخطابي فلم يحصل له ما حصل البيهقي، وخالف في هذا الحديث عادته في حل المشكلات والجمع بين الأحاديث المختلفة، بل ذكر حديث ابن عباس ثم قال: وأكثر الأحاديث على النهي عن الإقعاء وأنه عاقب الشيطان. وقد ثبت من حديث أبي حميد ووائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى. قال: وروي كراهة الإقعاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الرأي وعامة أهل العلم. قال: والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض، وهذا إقعاء الكلاب والسباع. قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء. قال الخطابي: ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا، والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلام الخطابي، وهو فاسد من أوجه، منها أنه اعتمد على أحاديث النهي فيه، والدعي أيضا نسخ حديث ابن عباس، والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، ولم يتعذر هنا الجمع، بل أمكن كما ذكره البيهقي ولم يعلم أيضا التاريخ، وجعل أيضا الإقعاء نوعا واحدا وإنما هو نوعان. فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الإقعاء نوعان كما ذكره البيهقي وأبو عمرو، أحدهما مكروه والثاني جائز أو سنة. وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم الافتراش على قدمه اليسرى، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال، حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك، كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها، وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكما طاف راكبا وطاف ماشيا، وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة، ويواظب على الأفضل بينهما. قال في هامشه كذا ولعل صوى بينها أو منها، على أنه المختار والأولى. فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي، وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش، وكلاهما سنة، لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر، وهي رواية أبي حميد لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق، ورواها وائل بن حجر وغيره، وهذا يدل على مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم عليها وشورتها عندهم، فهي أفضل وأرجح، مع أن الإقعاء سنة أيضا. فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء، وهو من المهمات لتكرر الحاجة إليه في كل يوم مع تكرره في كتب الحديث والفقه واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف، وقد من الله الكريم بإتقانه، ولله الحمد على جميع نعمه. انتهى. انظر المجموع الجزء الثالث صفحة 415. المسألة الثالثة قوله ويضع يديه على فخذيه وركبتيه، يعني يضعهما على فخذيه وأطراف أصابعه على ركبتيه. فقد جاء في السنة ثلاث صفات لوضع اليدين: واحد، أن يضع يديه على فخذيه، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يده وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. أخرجه مسلم. اثنان، أن يضع كفيه على ركبتيه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. أخرجه مسلم. ثلاثة، أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته، لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما. أخرجه مسلم. فهذه ثلاث صفات لوضع الكفين: الأولى وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى، والثانية وضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى، والثالثة وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وكيفية وضع الكفين أن يبسط يده اليسرى ويضع ذراعيه على فخذيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه وفيه ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. أخرجه النسائي في باب بسط اليسرى على الركبة 1269 وصححه الألباني. ولحديث وائل بن حجر رضي الله عنه يرفعه وفيه وضع ذراعيه على فخذيه، أخرجه النسائي 1264 وصححه الألباني. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه، أخرجه النسائي 1161 بسند صحيح. قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاوي الجزء 11 36: ثم يرفع من السجدة قائلا الله أكبر ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة باسط الأصابع على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى ويبسط أصابعه عليها. هكذا السنة. انتهى. وقال أيضا: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضعهما على فخذيه ووضعهما على ركبتيه ووضعهما على فخذيه وأطراف أصابعه على ركبتيه وأطراف أصابعه على ركبتيه. انتهى. انظر صلاة المؤمن لابن وفن القحطاني صفحة 205. قال ابن القيم رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته. انتهى. من ذات المعاد الجزء الأول صفحة 230. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر صفة وضع اليدين في الجلسة في كتابه الجزء الثالث صفحة 127: الصفة الأولى أن يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. الصفة الثانية أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها. وأما كيف تكون اليدان، أما بالنسبة اليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند الطرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. أما إلى اليمين فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد. انظر الفتح الرباني الجزء الرابع صفحة 14. وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. انظر زاد المعاد الجزء الأول صفحة 238. أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى. قال فيها مشي انظر الإقناع الجزء الأول 186، واختاره الشيخ الوز والشيخ الألباني. قال ولكن اتباع السنة أولى، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة تحت الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة، هكذا جاء عاما، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد، وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات، وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص، لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان، أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم. أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز، فالجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، وفي التشهد الأخير تورك، وإن كان يوفق التشهد الأول في قبض اليد فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى، انتهى. قال في هامشه وقال الشيخ في رسالة له لبعض أهل العلم وبعد فإليكم إيضاح ما حصل فيه الإشكال في كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين، فقد دلت السنة على أن وضعها بين السجدتين كوضعها في التشهدين، وأن المصلي يرفع أصبعه يدعو بها، ففي صحيح مسلم الجزء الأول 408-409 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. فقوله إذا قعد في الصلاة عام أو مطلق يتناول كل قعود حتى ما بين السجدتين. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند الجزء الرابع صفحة 317 من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر، فذكر الحديث وفيه فسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه. وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه السبابة. قال في الفتح الرباني الجزء الثالث صفحة 147 وسنده جيد. وقال الأرناؤوط في التعليق وقال أرناؤوطان في التعليق على زاد المعاد الجزء الأول 238 وسنده صحيح، وقد رواه بنحوه أبو داود الجزء الأول 219 والنسائي 33. وأما ما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، فإن ذلك لا يقتضي تقييد المطلق، لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق غير مقتض للتقييد عند جمهور الأصوليين وهو الحق. وأما ما ادعاه بعضهم من أن حديث وائل بن حجر شاذ فغير صحيح، لأن الشاذ عند أهل العلم بالحديث ما خالف فيه ثقة من هو أرجح منه. وأين المخالفة في حديث وائل؟ فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه اليمنى بين السجدتين، فيكون مؤيدا لحديث وائل وشاهدا له. ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن ما بين السجدتين كالتشهدين في وضع اليد اليمنى. انظر زاد المعاد الجزء الأول 238 تحقيق الأرناؤوطيين. وفي قول ابن عمر رضي الله عنهما ورفع إصبعه اليمنى الذي تلي الإبهام فدعا بها دليل على أن السبابة ترفع عند الدعاء، وهو يؤيد حديث وائل بن حجر في المسند في الجزء الرابع 318 فرأيته يحركها يدعو بها، وعلى هذا يسرع تحريكها عند كل جملة دعائية إشارة على علو من يدعوه وهو الله تعالى. وهذا التحريك أمر زائل على مطلق الإشارة التي جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن هذه الإشارة تكون في جميع الجلوس إلى حال الدعاء فقط، فيرفعها كأنه يشير إلى شيء، لكن تكون محنية شيئا يسيرا كما في سنن النسائي الجزء الثالث صفحة 32. هذا، وأرجو أن يكون فيما كتبته إيضاح للإشكال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى. المسألة الرابعة قوله ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، لحديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه وكان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية واجبرني وارفعني، أخرجه أحمد بن ماجه وصححه الألباني. قال الشيخ المصنف في مجموع فتاويه الجزء 11 صفحة 36 ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله، ويستحب أن يقول مع هذا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا قال زيادة فلا بأس، كأن يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، اللهم أصلح قلبي وعملي ونحو ذلك. ولكن يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال النووي يستحب أن يقول في جلوسه اللهم اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ذلك، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد جيد، ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، ولفظ أبي داود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ولفظ الترمذي مثله لكنه ذكر واجبرني وعافني، وفي رواية ابن ماجه وارفعني بدل واهدني، وفي رواية البيهقي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. فالاحتياط والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها، وهي سبعة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب، انتهى. قال في هامشه المجموع الجزء الثالث الصفحات 413 414 415 طبعة مكتب الإرشاد. المسألة الخامسة قوله ويطمئن في هذا الجلوس، هذا الاطمئنان ركن، لحديث المسيء صلاته وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، أخرجه مسلم. قال في هامشه أخرجه مسلم 473 قوله قد أوهم بفتح الهمزة والهاء فعل ماض مبني للفاعل، قال القرطبي ومعناه ترك. قال ثعلب يقال أوهمت الشيء إذا تركته كله، أوهم ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت، أهم ووهمت إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. وقال في النهاية أوهم في صلاته أي أسقط منها شيئا،